الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة، وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السعدي رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: وهي أي صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. فرض عين بمعنى أنها تجب على كل واحد بعينه، وهناك ما يسمى بفرض الكفاية، وأنه لا يجب على كل واحد بعينه، وإنما يجب على عموم الناس أن يقوم من يكفي لسد هذا، كالأذان وتغسيل الميت ودفنه. فإذا ترك المسلمون ذلك ولم يقم من يكفي قيامهم أثم الجميع. أما فرض عين فتعني أن صلاة الجماعة فرض على كل واحد. قال: على الرجال دون النساء، وعلى الرجال دون إيش؟ الصغار، فهي فرض على البالغين العاقلين. قال: حضرا وسفرا، أي لا تسقط الجماعة حتى في السفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن حي: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فأمرهما بالصلاة الجماعة وهما مسافران، ولم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه أنهم تركوا صلاة الجماعة في سفر. ودليل ذلك ما ذكره الشيخ: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم انطلقوا إلى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت لا يكون على ترك أمر مكروه أو على ترك مستحب، أو قصد على فعل مكروه أو ترك مستحب، لا يهم بتحريق البيوت، وهذا فيه تلاف وعقوبة، إلا على ترك واجب، لأن العقوبة لا تجب إلا على ترك إيش؟ واجب. فلو كان صلاة الجماعة مستحبة لم يهم أن يحرق البيوت، وقد جاء عند في مسند أحمد وغيره أن الذي منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والذرية ممن لا تجب عليهم الجماعة. ويدل على ذلك حديث الأعمى، حديث مسلم لما جاء قال: يصلي رجل أعمى ولا أجد لي قائدا يقودني المسجد، هل تجد لي أو هل لي من عذر؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى لما كان يستطيع الوصول ويهتدي إلى الطريق حتى من غير قائد، فالبصير من باب أولى. ولم تترك الجماعة حتى في القتال، حتى في القتال في شدة الحرب وفي التحام الجيوش، إن استطاعوا أن يصلوا جماعة وجب عليهم أن يصلوا جماعة. فهذا كله يدل على أن الجماعة فرض وأنها واجبة، لم تسقط حتى في أشد الظروف. قال: وأقلها إمام ومأموم، أي أقل الجماعة إمام ومأموم، وهذا للسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وصلى معه ابن مسعود وصلى معه حذيفة، وهذا إجماع العلماء أن أقل الجماعة إمام ومأموم. قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أي كلما كانت الجماعة أكثر فهي أحب إلى الله، أي كلما كثرت الجماعة كانت أعظم أجرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله. نعم. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أي الفرد، ب27 درجة، أي فضلت عليه ب27 درجة. وقيل مراد الدرجة هو الضعف، أي أنه مضاعف. وهل هذا في كل جماعة حتى لو كان الناس يصلون جماعة في بيوتهم، أم أنه خاص بالجماعة في المسجد؟ الصحيح أن هذا التفضيل بهذا العدد هو خاص بجماعة المسجد، وجاء ذلك في الصحيح في ذكر تعليل هذا التفضيل. قال عليه الصلاة والسلام: تفضل صلاة الجميع عن صلاة الفذ ب27 درجة، وذلك وذلك تعليل لماذا تفضل. قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوء ثم خرج المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم يزل في صلاة ملاك يصلي عليه ما دام إيش ينتظر الصلاة. إذن قول وذلك تعليل لما ذكر أن صلاة الجميع تفضل علم، فدل على هذا التعليل إنما هو بسبب خروج الرجل من بيته للمسجد وكل خطوة يخطوها وانتظار الصلاة، وهذا هو الصحيح أن هذا التفضيل بهذا العدد إنما هو لصلاة الجماعة بالمسجد. نعم صلاة الجماعة عموما حتى في المسجد لا شك أنها أفضل من صلاة الفرد بنص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس لها هذا الأجر مضاعف، إنما هذا جاء في صلاة الجماعة في المسجد. وقوله إذا صليتما في رحالكما، هذا الحديث لما صلى عليه الصلاة والسلام وجد رجلين آخر الناس لم يصليا، فسأله ما منعكم أن تصلي معنا؟ قالوا يا رسول صلينا في رحالنا، صلوا في خيامه. ثم قال إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإن لكم نافلة. وهذا يدل على أن من دخل المسجد فإنه يجب أن يصلي بصلاة الناس ولو كان قد صلى قبل ذلك، لأن مظهر من جلس ولم يصلي مظهر الفرقة، والإسلام جاء لإبعاد مظاهر الفرقة، حتى وإن أمر بتسوية الصفوف ولا يتقدم على أحد، كل ذلك لأجل هذا. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. نعم هذا الحديث فيه وجوب إتمام المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، أي ما شرع الله الإمام للناس حتى يكون قدوة يتم به، فلا يحل لهم أن يخالفوه. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، لابد أن تكون أفعال المأموم بعد أفعال إمامه، وأن تكون بعده مباشرة لا يتخلف عنها. وإذا ركع فاركع ولا تركوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله الحمد فقول ربنا لك الحمد، إذا سجد فاسجد ولا تسجد حتى يسجد. فيدل على وجوب إتيان المأموم، وأن من خالف إمامه متعمدا إما بأن سابقه أو تخلف عنه حتى دخل الإمام في ركن بعد هذا الركن فإن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه لم يفعل ما أمر الله عز وجل به، لم يفعل ما أمر الله عز وجل به. وقد نهى بعض الصحابة قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، أنت لم تصلي أنت لست منفردا ولم تقضي بإمامك، قال إنما جعل الإمام ليتم به، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، حتى القعود لو صلى الإمام من أول الصلاة قاعدا يجب على المؤمن أن يصلوا قعودا بنص النبي عليه الصلاة والسلام، لما صلى قاعدا وقام الصحابة أشار إليهم أن يجلسوا وقال إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. لكن لو صلى الإمام قائما ثم طرأ عليه العذر كان أصابه وجع أو شق عليه فجلس فإنهم يتمون قياما، وإنما يصلون جلوسا إذا ابتدأ الصلاة من أولها وهو جالس، هكذا دلت عليه أو هكذا دلت السنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. نعم. يقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هنا ترتيب الإمام، أقرأهم المراد به أحفظهم، أحفظهم، وليس المراد به أقرأهم أكثرهم تجويدا وإخراج الحروف من مخارجها، وإنما المراد بذلك أحفظهم أكثرهم قراءة وحفظ، إن القارئ كان المراد به الحافظ، لكن طبعا يشترط أن يكون إيش عالما بأحكام الصلاة، وهذا أمر لا يحتاج إلى ذكر، لأن الصلاة لأن الإمام قدوة، وقال مثلا الإمام ضامن، ولا يكون ضامن يضمن صلاة الناس إلا إذا كان عالما بالصلاة. فأقرأهم مع العلم بأحكام الصلاة، ولا يشترط أن يكون فقيها، فلو وجد من هو حافظ لكتاب الله وعنده علم أحكام الصلاة وآخر عالم من الفقهاء لكنه لا يحفظ القرآن، من يتقدم بنص الحديث؟ القارئ. القارئ أقرأهم لكتاب الله يحفظهم له، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن استووا في الحفظ فيقدم من كان أعلم، من كان أعلم، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال أقدمهم اجتدينا، يمكن يقاس يقال أقدمهم استقامة، فإن كان في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، أي أقدمهم إسلاما أو أقدمهم سنا، لكن كلما كان أتقى كان أحب إلى الله تبارك وتعالى. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لا يتقدم أحد على الإمام. هذا الأحكام في المساجد العامة، أما في سلطان الإمام يعني في سلطانه في بيته في إدارته في مسجده، فالإمام في مسجده هو إيش؟ هو السلطان. فلو كان يحفظ نصف القرآن فجاء خلفه حفظه لا يتقدمون عليه، لأنه نهى أن يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. كذلك في بيت الإنسان، وكذلك الإمام إمام المسلمين هو مقدم على جميع الأئمة ولو لم يكن أقرأهم، لأن الإنسان جمع بين هذا وبين هذا. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان عام، لم يفرق بين أن يكون إيش؟ صاحب السلطان أقل قراءة، لا عام. قال: ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، لا يوجد تكريمته المكان الذي هو معد لصاحب البيت، لا يجلس على مكانه الخاص المعد له إلا أن يأذن. كذلك لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا أن يأذن. نعم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يترصى المأمومون ويكملون الأول فالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر عاد صلاته. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا مفاتكم فأتموا، متفق عليه. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام في حال على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم، وينبغي أن يتقدم الإمام على المأمومين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة مستفيضة لكل الإمام مقدما، لأن إنما جعل الإمام ليتم به ولا يتم به إذا كان أمامه، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس والصحابة المسلمون. ولو صلى وسطهم جاز، ولو صلى وسطهم جاز، فقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن السنة يتقدم إلا عند ضيق المكان فيصلي وسطهم. قال: وأن يتراصى المأمومون، الإمام يتقدم ويتراصى المأمومون، التراص بمعنى أنهم لا يتركون بينهم إيش؟ فرجة، ولا يتقدم بعضهم على بعض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتسوية الصفوف، وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. الحديث في مسلم. وكان النبي عليه السلام يسوي الصف كأنما يسوي القداح. القدح هو عود السهم قبل أن يركب له النصر، العود لا بد يكون مستوي حتى يذهب الهدف ثم يركب له النصر والذيل، فلا بد أن يستوي، فيسوي الصف كأنما يسوي عود القداح. وهيدل على اعتنائه بتسوية الصف، كان يقول: تقدم ويرجع فلان ويقدم فلان، ويقول: حاذ مناك بسد بين الخلل، فكان يعتني. وقال: تسوون صفوفكم ولو يخالفن الله بين وجوهكم. قال: ويكملون الأول بالأول، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أتم الصف الأول فالأول. ومن صلى فذا أي منفردا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد. من صلى خلف الصف لغير عذر أي صلى وفي الصف الأول مكان، الصف الذي أمامه في مكان، لكنه صلى تكاسلا أو لم يعتني. أما لو صلى خلف الصف لعذر، كان وجد الصف تاما وليس هناك مكان، فله أن يصلي. لماذا؟ لأنه عاجز، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. أما لو صلى من غير عذر أي مع وجود مكان الصف، مع ذلك صلى منفردا، فإن صلاته باطلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة نفي لصلاته. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسه من ورائي فجعلني عن يمينه. فأدل عنا إذا صلى الرجل مع إمام وحده أنه يقوم على يمينه ويقوم حذاءه. يقول ابن عباس: فجعلني حذاءه، حذاء متساوي، لا يتقدم الإمام شيء كما يفعل بعض الناس، بل يكون متساويا معه. والسنة أن يصلي عن يمينه، السنة أن يصلي عن يمين الإمام، فإن جاء ثالث وكان مكان ضيقا يصلي إيش؟ عن يسار الإمام. ثم جاء ثالث جاء ثاني صلى على النساء، ثم جاء ثالث. الشاهد أنه إذا صلى الإمام وسط الصف فإنه يصلي وسطهم، لا أنه يكون كل الصف عن يمينه، هذا خطأ. صلى ابن عبد مسعود رضي الله عنهما بين الأسود وبين مسروق أظن وسطهم، وبين علقمة، فقام وسطهم. قال وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. الوقار في الهيئة والسكينة في القلب. ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا فيه النهي أن يسرع الإنسان، لأن المراد بذلك الخشوع والخضوع. لكن لو أسرع شيئا قليلا من غير هرولة، كان سارع بين الخطى حتى يدرك فضلا من الصلاة، كان يدرك تكبيرة الإحرام يظن أنه يدركها، أو يدرك الإمام في الركعة، أو يدرك يعني يلحق اليوم قبل التسليم، فلا بأس. قد كان ابن مسعود رضي الله عنه يفعله. وقال في الحديث التالي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، أي كراكعا أو كان ساجدا أو كان قائما، فليصنع كما يصنع الإمام. والحديث لا يصح، لكن قد صح هذا من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أفعال كثيرة، أنهم إذا أدرك الإمام فعلوا مثل ما فعل. وثبت من حديث أبي بكر أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام راكعا والناس ركوع، فركع قبل الصف ثم مشى وهو راكع، فدل على أنه يفعل المأموم مثل ما يفعل الإمام، فإن وجده ساجدا سجد معه، وهكذا. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين عشاءين في وقت أحدهما. نعم. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. قد ذكر الشيخ بأن حضور الجماعة فرض عين، فإن تخلف الإنسان عن الجماعة مع قدرته على ذلك أنه آثم، لكن صلاته وحده تصح، صلاة المنفرد وحده مع تخلفه تصح، لقوله صلاة المنفرد صلاة الجميع تفضل على صلاة المنفرد، لكنه آثم بترك الجماعة. وممن يعذر في ترك الجماعة المريض، لعوم قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، والمريض عاجز. قالوا: إذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإن لم يطق أي لم يستطع فعلى جنب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فدل أنه لو صلى قاعدا مع قدرته على القيام أن صلاته لا تصح، لأن القيام ركن. فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ما معنى عدم الاستطاعة؟ هل عدم الاستطاعة مع مراده عدم التمكن من القيام؟ لا، قد يكون قادر على القيام لكنه يشق عليه، بمعنى أنه إيش؟ إما أنه يزيد مرضه، أو أنه يتألم بحيث يذهب عنه الخشوع. فكل فعل يذهب عن الخشوع لمشقته عليه فهنا يجيز له أن يجلس. ليس معنى أنه لا يستطيع، معنى ما يستطيع قيام نهائي. قد يقوى الإنسان القيام لكن يقوى مع مشقة تذهب لب الصلاة وخشوعها، وهنا يجوز له أن يصلي قاعدا. فإن لم يستطع قاعدا أيضا شق عليه ذلك، صلى على جنب يستقبل القبلة. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها بسبب مرضه الجمع بين، فله الجمع بين الظهر والعصر بين عشائين، أي يجوز للمريض إذا شق عليه أن يتوضأ لكل صلاة لمرضه ومشقته أو المشقة المرض، جاز له أن يجمع. ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، فقيل: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، فدل على مشروعية الجمع إذا كان هناك حرج. ولا شك أن المرض قد يكون حرجا أن يصلي الإنسان كل صلاة في وقتها، فيشق عليه ربما الوضوء أو يشق عليه الصلاة. ويدل على ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مستحاضة أن تجمع بين الصلاتين وأن تؤخر هذه وتجمع الأخرى، كما في حديث حمنا بن جحش. ولا شك أن الاستحاضة نوع مرض، والعوم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان السفر عذرا يبيح ذلك لمشقة أن يصلي الإنسان كل صلاة بوقتها حتى لا يتأخر عن سفره، فلا شك المرض من باب أولى. نعم. وكذا المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر لصلاة الرباعية لركعتين، وله الفطر برمضان. نعم. قال: وكذا المسافر، ممن يرخص لهم أيضا المسافر يجوز له الجمع، يجوز المسافر أن يجمع، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يصليه مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس جمع الظهر والعصر. وسواء كان سائرا أو كان جالسا. ويدل على ذلك أنه في غزوة تبوك يقول في حديث أظن معاذ رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر ثم دخل أي الخيمة ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل، فدل على أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولم يكن في مسير، ويدل على جواز ذلك. وإن كان الأولى إذا لم يكن في مسير وكان لا يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يصلي، لكن لو جمع حتى لو غير حاجة الصحيح أنه يجوز لحديث فعله عليه الصلاة في غزوة تبوك. قال ويسن له القصر للصلاة الرباعية لركعتين، السنة للمسافر أن يقصر الرباعية لركعتين الظهر والعصر والعشاء، لقول الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر من الصلاة، ضربتم أي سافرتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال النبي عليه الصلاة هي رخصة من الله فاقبلوا رخصته فاقبلوا رخصته. ولم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفر قط، بل كان عليه الصلاة والسلام يسافر كما قال أنس قال لما سافر قال لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وقول الشيخ رحمه الله يسن يدل على أنه ليس بواجب، بمعنى لو أتم المسافر صحت صلاته، وأن الإتمام القصر ليس بواجب بل هو رخصة، بل هو رخصة. لماذا؟ لأنه رخصة كما في حديث النبي هي رخصة من الله فاقبلوا رخصته، هي رخصة من الله فاقبلوا رخصته، فإذا كان رخصة فالعزيمة هيش أن يتم، لكن السنة أن يصلي ركعتين، فلو أتم صحت صلاته مع تركه للسنة. ويدل على أن صلاة الإتمام صحيحة فعل بعض الصحابة، فإن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس في مكة 4 ركعات وصلى خلفه الصحابة، حتى قال المسعود ليت حظي ركعتين متقبلتين، ومع ذلك لم ينكروا إيش ولم يتركوا الصلاة، فلو كانت إتمام الصلاة في السفر باطلا لا عادوا الصلاة لكنهم صلوا خلفه. وهكذا عائشة رضي الله عنها تمت في السفر، لكنه خلاف السنة خلاف السنة. قال وله الفطر في رمضان أو برمضان للمسافر أن يفطر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وضع المسافر شطر الصلاة أي قصر نصف الصلاة وهي الرباعية والصوم، ولقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يجب عليه له أن يفطر ويقضيها في أيام في غير سفره. نعم. قال رحمه الله وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا ركابا وصلوا رجالا وركبانا إلى القبلة ولا غيرها يومئون بالركوع والسجود، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. نعم، صلاة الخوف تصلى جماعة، وهذا كله يدل على وجوب صلاة الجماعة، حتى مع الخوف لم يصلي كل واحد وحده. قالت جاءت صفات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، وهي في الحقيقة تختلف باختلاف، قد يكون العدو في وجه القبلة وقد يكون إيش خلف القبلة وقد يكون، فكلها في حالات، فأي صفة من هذه الصفات جاءت صلاها صحت. ذكر الشيخ منها حديث متفق عليه حديث صالح بن خوات لما كان العدو في غير جهة القبلة فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بطائفة، قسم الجيش لقسمين، قسم يقابل العدو وقسم صلى به طائفة، صلى مع هؤلاء ركعة وقف قائما عليه الصلاة والسلام ثم ذهب أتموا هؤلاء لأنفسهم ركعة ثانية ثم سلموا وذهبوا، وجاءت الطائفة الأخرى فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم فصلى بهم ركعة ثم جلس ينتظرهم وقاموا يتمون أنفسهم ثم جلس وسلم بهم. وجاء إيش أنه كان إذا كان الجيش في اتجاه القبلة يركع بالصف المقدم ثم يرفع ثم يسجد ثم بعد ذلك بعدما يفرغون يركع الصف الذي بعده ثم يتقدم الصف الأول مكان الثاني وهلم جرا، فهي صفات متعددة كما قال الشيخ في أي صفة صلاها جاز، كل صفات ثابتة يصح الصلاة لكنها جاءت باختلاف الأحوال. وإذا اشتد الخوف أي لم يتمكنوا من أن يصلوا جماعة صلوا رجالا وركبانا، صلى كل واحد في حاله، أو صلوا يأتمون وعلى غيره، قد يصلون جماعة وهم إيش يهربون أو هم يلحقون العدو، فيكبر الإمام ويكبرون معه من غير صفوف من غير قبلة إن تمكن، وإلا صلى كل واحد، لقول جل فإن خفتم أي اشتد الخوف فرجالا أو ركبانا، إما أن تكون على أرجلكم وتكون إيش على الخيل، تصلون على حسب أحوالكم إلى القبلة وإلى غير غيرها كما فسره الصحابة رضي الله عنهم. قال يؤمنون بالركوع والسجود، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة عندما ذهب ليقتل أحد الذين آذوا المسلمين كان يذهب إليه ويصلي وهو يؤمن بالركوع والسجود، فدل على أن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. قال وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، لو لاحقه عدو وأدركته وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله حتى لغير القبلة يوم إماء وهو يلحقه سبع وهو يخاف يترقب لا يدري لين يصلي يخاف أن يغتاله أحد، يصلي على حسب حاله لعموم قوله فاتقوا الله ما استطعتم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وصلاة الخوف تصلى سواء تطلب يطلب المسلم العدو أو يطلبه العدو، لا فرق، لا نقول إذا طلبه العدو إذا هو يطلب العدو لا يصلي، لا حتى يطلب العدو إذا خاف فوت العدو له أن يصلي على حسب حاله. نعم. باب صلاة الجمعة، كل من لزمته الجمعة الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا بميناء، ومن شرطها فعلها في وقتها وأن تكون بقرية وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب. نعم. نعم. يقول باب صلاة الجمعة، قال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، والجماعة تلزم من كما ذكرنا؟ الذكر البالغ العاقل، فكذلك الجمعة تجب على كل بالغ عاقل ذكر، ويدل على ذلك ما جاء في عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، فاستثنى النبي عليه السلام المرأة، استثنى المملوك، واستثنى الصبي، واستثنى المريض، فدل على وجوب الجمعة. والجمعة لا شك أنها آكد من الجماعة، أي آكد الجماعات الجمعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات أي تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، فهي آكد الجماعات. قال وإذا كان مستوطنا ببناء، أي الجمعة يشترط الجمعة إنما تجب على من كان إيش مستوطنا، أي يقيم في قرية، سواء كانت القرية مبنية من طين مبنية من خشب مبنية من حجارة لا فرق، أشهد أنه مقيم، فلا تقام الجمعة في، لا يقيم الجمعة أهل البدو والرحل الذين مر هنا ومر هنا يبحثون عن القطر، ولا تقام الجمعة على المسافرين، وهذا بإجماع العلماء، أو على الكواشيت يذهبون البر أو ما شابه ذلك، لا يصلون الجمعة، بل من لو صلى الجمعة فإن صلاته باطلة بإجماع العلماء، الجمعة لا تصلى أو لا يصليه إلا المستوطنون الذين هم يسكنون في قرية ثابتة لا ينتقلون كالبدو الرحل، وليسوا بمسافرين بل هم مقيمون غير مرتحلين، ويدل على ذلك السنة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الجمعة لم يكن يجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أين؟ في المدينة، والأعراب الذين حول المدينة لم يجمعوا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا قط أن يجمع الصلاة في غير المدينة، بل كان ضمام ثعلب يأتيه ويسأله، ولم يأمر أحد من الأعراب الذين حول المدينة أن يصلوا جمعة، بل كانوا يأتون ويصلون بعضهم وبعضهم لا يصلي، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنه، فإنه لم يعرف أنه قد صلي الجمعة في الإسلام في غير المدن، والجمعة التي صليت بعد جمعة المدينة كانت في جواث من البحرين لما أسلموا أقيمت الجمعة هناك، فهي ثاني جمعة أقيمت، ولم تقم الجمعة في صحراء ولا في برية، وكان أنس رضي الله عنده مزرعة وبستان يبعد عن المدينة فرسخ أي 5 كيلو، فربما صلى الجماعة ربما صلى وحده، ربما صلى الجمعة وربما صلى وحده. قال ومن شرطها فعلها في وقتها، من شرطها أن تفعل في وقتها، لعم قوله جل وعلا إن الصلاة كما تعلمون إن كتاب الموقوت فريضة مؤقتة. ومتى وقتها؟ الصحيح أنه قبيل الزوال بساعة أو نحو ذلك كما قال ابن القيم. ويدل على ذلك حديث سمرة أو حديث سلم الأكوع رضي الله عنه قال ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. المعروف أن القيلولة متى تكون؟ قبيل الزوال. وقال عليه الصلاة والسلام كنا نصلي الجمعة ثم نخرج وليس للحيطان ظل يستظل به. الحيطان ليس لها ظل، معناته نخرج من الصلاة خطب وصلى وخرجنا والآن ليس هناك ظل، مع أنهم صلوا قبل الزوال، صلوا إيش؟ قبل الزوال. فهذا أصح ما قيل في وقت الجمعة أنه يبدأ قبيل الزوال بساعة ونحو ذلك. وقد ورد ذلك أنهم صلوا قبل الزوال من فعل علي وابن مسعود ومعاوية وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليهم، فدل على أن وقته يبدأ قبل الزوال إلى وقت العصر. قال وأن تكون بقرية، وهذا بإجماع العلماء، لا تصلى الجمعة إلا في قرى، أما يخرجون كشتى بر ويصلون الجمعة فالجمعة باطلة، وكل من صلى جمعة في بر وجب عليه أن يعيد ولو قبل 20 سنة لأن صلاته باطلة بإجماع العلماء. فأول جمعة كما ذكرنا جمعت بعد المدينة كانت بجوار، وهذا محل إجماع من العلماء أن الجمعة لا تقام إلا في القرى والمدن فقط، لا تقام لا في برية ولا يقيمها مسافرون، ولو صلوا الجمعة ما صحت لأن الفريضة الواجب عليهم ماذا؟ الظهر، ومن صلى صلاة لم تفرض عليه فإن صلاته باطلة. قال وأن يتقدمها خطبتان لقول الله جل وعلا فاسعوا إذا نودي صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فسر ذكر الله هنا بالخطبة أي فاسعوا إلى سماع الذكر، وقد حكاه أهل العلم أنه يغيره إجماع العلماء. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ كان خطبة النبي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله يثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وقال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم، كان إذا صلى عليه وسلم احمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه كأنه منذر جيش، كأنه ينذرهم قدوم جيش. وهدوا عن الخطبة لابد إنسان هي موعظة، ولابد أن يحرك الإمام أو الخطيب قلوب الناس، أما أن يخطب بهم أن الحمد لله حتى ينام الناس ليس هذا من السنة، بل السنة أن يكون موعظة يزجر أو يعني تتعظ بها القلوب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام تحمر عيناه ويعلو صوته عليه الصلاة والسلام. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تدور كما قال المغيم حول التعريف بالمعبود، تعريف الناس بالله جل وعلا وبصفات الله تبارك وتعالى بحقوق الله وبأحكامه، ليس خطب سياسية وتحليل سياسي أو أخبار أو ذكر حوادث وقعت، وإنما المراد الخطبة أن يعلم الإمام الناس أحكام الله جل وعلا، يعرفهم بربهم حتى يعبدوه ويعظموه ويذكرهم بالأحكام لا سيما المتعلقة بتوحيد وأصل الدين وما يحتاجه الناس من أحكام الفقه، وإذا نزلت نازلة يحتاج الناس إلى بيان الحكم الشرعي فيها مما يهمهم ذلك فإنه يعلمه، أما أن يكلمه بما لا علاقة لهم به، وزير سوى كذا، وش دخل الناس بالوزير سوى كذا وما سوى كذا، هذا كلام فاضل، الناس لا يخاطبون ولا يكلمون إلا بما يمكنهم فعله، أما أن تخاطبهم بما لا يمكنهم فعله وليس من مسؤولياتهم ولا من واجبات عليهم فهذا من الكلام الذي لا ينفع هو تضيع للخطب. وكما ذكر الشيخ يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يثني ويحمد الله عز وجل، وهذا كله من شروط الخطبة من الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة. قال وقال له يقول اتقوا الله، أي لابد أن تجتمع على موعظة وعلى الشهادتين وعلى الصلاة على النبي، لابد أن تجتمع الخطبة على هذا. وقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، هذا فيه ترغيب بتقصير الخطبة وطول الصلاة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذا جاءك منافقون ويصلي بالجمعة وربما صلى بسبح اسم ربك الأعلى وبالغاشية، ويقول أن الخطبة تكون أقصر، دل كم كانت خطبته إذن؟ دقائق معدودة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وهذا قد يختلف باختلاف الموضوع، لكن السنة أن لا يطيل الإمام في الخطبة، السنة أن لا يطيل لأن كثرة كلام ينسي بعضه بعضا. نعم. ويستحب أن يخطب على المنبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن مؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة في صلبه ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب قال ويستحب أن يخطب الإمام على منبر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد اتخذ منبر وكان يخطب إلى جذع ثم صنع له منبر حن له الجذع، حديث في الصحيح، وقد ذكره النووي إجماع أهل العلم. قال فإذا صعد أي الإمام على المنبر أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس، أن يقبل على الناس ويسلم عليهم، وفي قد جاء في ذلك حديث لكنه لا يصح، لكنه صح من فعل الصحابة، فقد صح ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان بن سعود بن الزبير وغيره من الصحابة رضي الله عنه، أن الإمام إذا قام استقبل الناس قال السلام عليكم ثم جلس حتى ينتهي المؤذن من الأذان. قال ثم يجلس ويؤذن المؤذن، لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب، الحديث حسن. قال ثم يقوم أي بعد فراغ المؤذن فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، أي يخطب خطبتين يجلس بينهما لا يتكلم، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حيث قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، والحديث مسلم. قال ثم تقام الصلاة بعدما يفرغ فيصلي بهم الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة المنافقين، كما ثبت ذلك في حديث مسلم، وثبت في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ بسبح اسم ربك أعلى الغاشية وربما قرأ بالجمعة والمنافقين. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل وأن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها، وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. نعم. وفي الصحيح قال ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر عليها، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه السلام كان يغتسل ويتطيب، وقال عليه الصلاة والسلام فليمس من دهن بيته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ لباسا خاصا للجمعة، ولما رأى عمر رضي الله عنه حلة من حرير قال يا رسول الله لا تتخذها للوفد والجمعة، فدل على أن الجمعة كان يختصها عليه الصلاة والسلام بلباس خاص بها لأنها عيد المسلمين. ويغتسل كما قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة حق على كل مسلم، ويتطيب، وجعل مثلا حقا على كل من أتى الجمعة أن يدهن من دهن، ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها كما في قوله من بكر وابتكر ودنا وأنصت كان له أو غفر له ما بين الجمعة والجمعة التي قبلها. قال في الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، ويدل على وجوب استماع الخطبة وأن لا يعبث الإنسان بأي شيء حتى في إنكار منكر، أي لا ينكر يقول اسكت، بل من قال له أنصت فقد لغى، وجاء عند الإمام أحمد ومن لغى فلا جمعة له، أي لا أجر له في الجمعة، وقال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، لما كان الناس يصلون على الحصباء على الأرض، ومثل اليوم من يعبث بقطرته أو يعبث بالمسواك أو يعبث بالدجداشة أو باللحية كل هذا من اللغو والعبث. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق عليه. وهذا يدل على أن تحية المسجد لا تسقط عن من دخل المسجد والإمام يخطب، ويدل أيضا على جواز أن يخاطب الإمام أو الخطيب أحد الناس وأن يجيبه، فإن اللغو المنهي عنه هو أن يتكلم إنسان وحده، أما لو خاطب الإمام كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقال رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله لنا، فدعا الله عز وجل، وجاءه رجل فسأله عليه الصلاة والسلام وعلمه عليه الصلاة والسلام، وخاطب هذا الرجل قال لا صليت، قال قالوا قم فصلي ركعتين، وجاء في حديث وأوجز فيهما، فدل على أن كلام المأموم للخطيب والخطيب المأموم لا بأس به، وإنما منهي عنه يكلم الإمام أو المأموم من حضر الجمعة غيره. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتز الحيض المصلى، متفق عليه. وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. نعم. قال: باب صلاة العيدين، أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إليهما، ومن الناس بالخروج إليهما حتى العواتق، والعاتق هي الجارية التي كما قال قد بالغت قربت من البلوغ، والحيض أي حتى من عليها الحيض، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، أي وقت الصلاة يعتزل ولا يكون مع الناس، متفق عليه. وهذا فيه ترغيب الأمر النبي عليه السلام حتى ممن لا تجب عليه الصلاة بالحضور، أي حتى العواتق التي لا تخرج مخدرة، لا تخرج من أبكار، وكذلك حتى من عليه الحيض تشهد الخير ودعوة المسلمين. وهل صلاة العيد فرض عين أم فرض كفاية أم سنة؟ اختلف العلماء، والراجح أنها فرض عين على جميع المسلمين البالغين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد بالتخلف، بل حتى الحيض أمرهن بالحضور، وهذا كله يدل على أنها مؤكدة، بل إنها فرض. وعموم الأدلة الدالة على الأمر بالصلاة يدل على الوجوب، لأن الأمر يدل إيش؟ على الوجوب. فكونه أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع الناس حتى الحيض، حتى من لا تجد جلبابا أمرها أن تستعير من أختها جلبابا حتى تشهد هذه الصلاة، يدل على وجوبها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة، وهي صلاة حولية، كما أن الجمعة صلاة أسبوعية والجماعة صلاة يومية. فالصحيح أنها فرض عين، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يتخلف عنها. قال: وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح. قلنا قيد رمح يعني فيما لو وضع رمح بعيد فارتفع عنه، يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن ما قبل قيد رمح هو وقت إيش؟ نهي. قلنا وقت النهي ينتهي بارتفاع الشمس قيد رمح. ولحديث جندب رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنا الفطرة والشمس على قيد رمحين، والأضحى والشمس على قيد رمح، أي كان يؤخر الفطر حتى يأكل الناس، ويقدم في الأضحى حتى يتعجل الناس ليذبحوا ضحاياهم. قال: إلى الزوال. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن وقت العيد ينتهي بالزوال، فإذا زالت الشمس لم تصلى العيد. ويدل على ذلك أنه لما أتى رجل يشهد بعد الزوال بأنه رأى الهلال البارحة، ما أمر الناس بصلاة العيد، بل أمرهم إيش؟ أن يفطروا وأن يصلوا من الغد، وأن يصلوا من الغد. نعم. قال: والسنة أن فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات ووتراء، وأن يتنظف طيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر. نعم. قال: والسنة فعلها في الصحراء، يصلى في المصلى. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في المتفق عليه كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، وقال: وأمر أن يصلى في المصلى، أمر أن يصلى في المصلى. بل قال بعض العلم أن الصلاة في المسجد من غير عذر أنها بدعة، هكذا نص بعض العلم على ذلك، وإنما كان يصلى في المسجد، كان يفعل علي رضي الله عنه يصلي المسجد بالعجزة، يجعل واحد يصلي مع الناس في المسجد للعجزة، أما مع القدرة فالسنة يصلى في المصلى، لأن من شعائر الإسلام الظاهرة. قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يسن تعجيل الأضحى وتأخير إيش؟ الفطر، كما جاء في جابر بن سمرة كان يصلي الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد إيش؟ رمح. وفي كتاب النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن حزم لما ولاه اليمن كتب له أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، عجل الأضحى حتى يرجع الناس ويذبحوا، وأخر الفطر حتى يتمكن الناس من إيصال زكاتهم. قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بثمرات وترا، يسن أن يفطر الإنسان بثمرات، لقول حديث بريدة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، وجاء أنه كان يفطر على تمرات وترا. قال ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قال وأن يتنظف وجه طيبة ويلبس أحسن ثيابه لأنها عيد، والنبي عليه السلام قال فيه الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل من طيب أهله وأن يلبس أحسن ثيابه، فكذلك الجمعة لأنها عيد. وقال عليه الصلاة والسلام في الجمعة قال إن هذا اليوم جعله الله عيد المسلمين فاغتسلوا، حديث حسن ابن ماجة، فدل على أنه يسن الإنسان يتنظف وأن يغتسل وأن يطيب وأن يلبس أحسن ثيابه كالجمعة وآكد. قال ويذهب من طريق ويرجع من آخر لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا خرج الجمعة إلى العيد خالف بين الطريق، يرجع يذهب من طريق ويخرج من آخر، ذهب بالسيارة وذهب مشيا على أقدامه حتى تشهد له الأرض وحتى يسلم على كل أهل الطريق. نعم. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يده مع كل تكبيرة ويحمد الله، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بها بالقراءة فيها، فإذا سلم خطأ بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام مناسب الوقت. نعم. قال فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، هذه السنة في إجماع العلماء أنه يصلي ركعتين. وعلى حديث جابر رضي الله عنه لمسلم قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، قال فيبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، حديث مسلم. قال يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، أي يكبر الإحرام ثم ستة تكبيرات، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا أو خمسة تكبيرات سوى تكبيرة القيام. وأصح منه أن الأولى سبع بدون الإحرام ليس مع تكبيرة الإحرام، سبع من غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس سوى تكبيرة الركوع أو سوى تكبيرة الانتقال. ويدل على ذلك حديث عمرو بن عوف فإنه نص على ذلك قال كان يكبر الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام استثنى تكبيرة الإحرام، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. والتكبيرات سنة، لو تعمد الإمام وترك التكبيرات صحت الصلاة، وهذا بإجماع العلماء. ولو نسي الإمام فشرع في القراءة فإنه لا يرجع يكبر بل يستمر، لأنها سنة تركت، وذلك لا يسبح الإمام إذا نسي التكبيرات، إذا شرع القراءة يقرأ. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، السنة يرفع يديه الله أكبر، لثبوت ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع في الجنازة والعيد، كان يرفع يديه في الجنازة والعيد، هذا فعل صحابي. قال ويحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة بين كل تكبيرتين، إذا كبر يصلي ويحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وقد ثبت ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمد الله ويصلي، لأن الصلاة أصلا لا يشرع فيها سكوت، لا يشرع فيها سكوت، وإنما هي ذكر لله تبارك وتعالى. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فيها، وهذا بإجماع العلماء أنه يجهر فيها، وقد ذكر ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين، كان يقرأ بسبح اسم ربك على الغاشية، وكان يقرأ بقاف اقتربت. قال فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، العيد يبدأ بالصلاة قبل إيش؟ قبل الخطبة بإجماع المسلمين، ويخطب خطبتين، لم يرد ذلك صريحا من السنة أي من حديث، لكن قد جاء عن أحد كبار التابعين، فقد قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال من السنة أن يخطب خطبتين يجلس بينهما، وهو تابعي كبير ينقل عن الصحابة مما شاهده، إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام مناسب الوقت، يعني ما قال يذكر أحكام الأضحية وأحكام زكاة الفطر، لكن ليس هناك ما يدل على هذا، والأرجح والله أنه يتكلم بما يحتاج الناس إليه من المواعظ والتذكير، فنحتاج إلى ذكر الأحكام ذكر. وربما خص النبي عليه الصلاة والسلام النساء بموعظة خاصة فيهن. نعم. قال: يستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم التشريق، وصفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. نعم، قال: يستحب التكبير المطلق. هناك تكبير مطلق أي لا يقيد، أي يكبر الإنسان في كل وقت، وهناك مقيد أي عقب الصلوات، يكبر بعد الصلاة. قال: ويستحب التكبير المطلق في موضعين: ليلتي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي كل عشر ذي الحجة. أما ليلة الفطر فيدل عليه قوله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. أي متى جعل التكبير؟ إذا أكملت العدة. متى تكمل العدة؟ بغروب شمس آخر يوم، خلاص كملت العدة، فدل على أنه يشرع التكبير من ليلة العيد. وكذلك الأضحى، لأن الأضحى كانوا يكبرون من يوم عرفة. قالوا: في كل عشر ذي الحجة، طبعا يدل على أيضا على تكبير ليلة العيد أيضا ما ذكر الله، قال: واذكر الله في أيام معدودات، قيل مراد به هو التكبير أيضا. قالوا: في كل عشر ذي الحجة، ويدل على ذلك أيضا أنه يكبر في كل عشر تكبير مطلق، يعني وهو يمشي وهو يتحرك وهو مضطجع، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام، وهذا في خروجه إلى الصلاة، فدل أنه يشرع التكبير من ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام، ولا سيما إذا خرج من بيته عامد إلى المصلى العيد. قال: في كل عشر ذي الحجة، لقوله تبارك وتعالى: فاذكروا الله في أيام معلومات، أو ليذكروا الله في أيام معلومات، قيل معلومات هي العشر، وقيل يذكر الله المراد بها ايش؟ التكبير. وقد صح ذلك عن ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهما انهما كانا يخرجان الى السوق في ايام العشر فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما، اي يكبران ويجهران بالتكبير فيكبر الناس بتكبيرهما، حديث عند البخاري. هذا المطلق. اذا المطلق يكون في ايام العشر، يبدا الانسان يكبر وهو يمشي وهو ذاهب الى السوق وهو مضطجع، وكذلك من ليله العيد الى ان يقوم الامام، ان ياتي الامام للصلاه. هذا التكبير المطلق. والمقيد قال: عقب الصلوات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يكبر عقب الصلاة مباشرة بعدما يسلم يكبر. قال: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا لغير الحاج، لأن الحاج في يوم عرفة مشتغل بالتلبية، أما غير الحاج فيكبر من فجر يوم عرفة، وهذا هو المعروف عن السلف، وهو ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يشرعون بالتكبير عقب الصلوات من فجر عرفة، من فجر عرفة إذا سلموا كبروا في غير المحرم. أما المحرم فهو يشتغل إيش؟ بالتلبية، فإذا تحلل المحرم اشتغل بالتكبير عقب الصلوات، أما غير المحرم غير الحاج يكبر من فجر عرفة كما ثبت ذلك عن الصحابة والسلف. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ذكر ما به التكبير. والراجح والله أعلم أن التكبير عقب الصلوات لمن صلى في جماعة، فقد ثبت ذلك عن ابن عمر وابن مسعود، ومن صلى وحده فإن الأظهر والله أنه لا يكبر هذا التكبير المقيد، وإنما هو في جماعة، لأنه من شعارات الإسلام الظاهرة. قال: وصفته أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا المنقول عن أكثر الصحابة، وليس للتكبير صفة معينة، بل لو قال الله أكبر الله أكبر، لو اكتفى بالله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا الله أكبر لله الحمد، لكن هذا أكثر منقول عن الصحابة هو هذه الصفة، وليست هي ملزمة. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم. يقول: أحسن عليكم، الموقف من تعدد صلاة الجمعة في المناطق، هل أصله لا يجوز أن تقام جمعة إذا كانت الجمعة الأولى كافية؟ وأجمع العلماء على أن الجمعة أو المسجد يقام فيه الجمعة والجمعة الأولى كافية أن الصلاة باطلة لا تصح، وإنما يجوز فتح مسجد الجمعة إذا كانت المسجد لا يسع، وهذا نص العلماء على بطلان الصلاة باتفاق الأئمة الأربعة. لكن قد ذكر السعدي رحمه الله في أحد أجوبته أنه لو الدولة جعلت مسجد للجمعة، لا شك أن العلماء ذكر بأنه إذا لم يكن ثمة حاجة فالجمعة باطلة، لكن يقول لا تبطل صلاتهم والإثم على من فتح له المسجد. وما يرى اليوم من توسع وزارة الأوقاف في فتح المساجد هذا لا شك أنه مخالف لإجماع العلماء ولإطباق الأئمة الأربعة. هذا كلام باطل، كل ما جاءهم واحد واسطة قال يلا افتح المسجد، هذا لا يجوز. والأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي إلا في المسجد القديم الذي كانت الجمعة قبل تفتح المساجد. أما يقول والله مسجد افتحوه يم بيتنا بصلي، ومسجد الأصل القديم يكفي له، لا يحل له أن يصلي على الراجح والصحيح، بل يذهب إلى ذاك ولو صلى ما نطول صلاة الناس كما قال السعدي. نعم. يقول أحسن لكم، صفة صلاة القاعد هل تكون بإيماء الرأس، بإيماء الرأس أم بإيماء الظهر عند الركوع والسجود؟ يؤمن بظهري إيماء، وقال اجعل سجودك أخفض من ركوعك، أي يؤمن في السجود يجعله أخفض. نعم. يقول من ابتدأ صلاته منفردا ثم أتم الصف. من ابتدأ صلاته منفردا ثم أتم الصف، إذا أتم وأدركهم في الركوع فالصلاة صحيحة لحديث أبي بكر رضي الله عنه. أما لو ركع قبل الصف ورفع قبل الصف، أي ركع هو ولم يدخل معهم، يعني معنى كبر منفردا، شو السؤال منفردا، إذا كبر منفردا وركعوا قبله ثم رفعوا ولم يدخل معه أحد فإن الصلاة باطلة. لكن لو كبر الله أكبر منفردا مع وجود مكان في الصف، لكنه قبل أن يتم الركوع جاء رجل معه وصف معه صح الصلاة. أما لو ركع وقام وهو منفرد الصلاة لا تصح، لأن الصلاة تدرك بركعة. يقول هل عيد الفطر تكبير مقيد؟ هل عيد؟ لا عيد الفطر يكبر من ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام للصلاة. يقول هل يجوز خطبة الجمعة قبل الأذان يقيم الصلاة مع الأذان؟ نعم يجوز، احنا قلنا أن وقت الجمعة يبدأ من قبل الزوال كما قال ابن القيم بساعة تقريبا. يقول أحسن الله إليكم، يقول هناك رجل يقف عند دفن الجنائز فيذكر الناس بصوت عالي بأجر الجنازة. بدعة هذا، بدعة. رأى أبو قلابة أظن أبو العالية رجلا يعظ الناس فسكته، وقال كان السلف رحمه الله يعظمون الموت بالسكوت، فالموعظة العامة هذا من البدع، ومن فعل ذلك ينكر عليه. لكن إنسان مع أصحابه عند القبر يتذاكرون لا بأس، سلم وعظ أصحابه الذين كانوا يسمعون عند القبر، لم يعظهم موعظة عامة وقف الناس خطيبا. يقول ابتنينا في أحد مصليات العمل بإمام يصلي على عجل حتى تدرك معه الأركان وجب عليك القراءة سريعا وذلك في أحوال الصلاة كلها، فهل تبطل صلاة من حاول إدراك الركوع؟ إذا كان من خلفه لا يستطيعون يتم ما يجب فيه الركوع والسجود لا يصلى خلفه. يقول الجمعة الجمع المسافر لصلاة الجمعة والعصر هل يجوز؟ لا تجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة صلاة مستقلة تختلف في شروطها وفي أركانها وفي صفتها، ومن قال بجواز أن تجمع الجمعة مع العصر قاله قياسا، وقياس مع الفارق، والأصل العبادة ليس قياس. السنة جاءت بجمع الظهر مع العصر، ما جاءت بجمع الجمعة، ولم يثبت عن أحد لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة أنه جمع جمعة مع عصر، ومن قال ذلك قاله قياس. هذا قول أكثر أهل العلم، فالجمعة تبدأ قبل. طيب لو إذا قلنا أن الجمعة تبدأ قبل الزوال، صلى قبل الزوال وانتهى قبل الزوال، هل له أن يجمع معها العصر؟ ما يجوز قبل الزوال. وذاك الصحيح أن الجمعة لو صلاها ولم يجمع معها العصر. يقول كنت في زيارة إلى أحد أقربائي في السعودية وصليت الجمعة هناك عدة مرات، فما حكم ذلك؟ صلى الجمعة وين؟ البر يعني. في البر. شوف كم صلاة صليت وعد الصلاة. يقول هل المسافر يجمع ويقصر بمطار الكويت بالنسبة للمقيمين بالكويت؟ لا، مطار الكويت داخل البلد. من المقيمين المقيمين الجمع غير، الجمع قد يجمع إنسان للحاجة، أما القصر لا يقصر وهو في المطار. لكن لو جمع بمعنى أنه سيسافر أذن الظهر سيؤذن عليه العصر في الطائرة ولا يصل إلى قبيل المغرب أو عند المغرب، وقد يشق عليه أن يجد مكان في الطائرة لضيقها، فأراد أن يجمع العصر لا بأس على الصحيح حتى يصلي صلاة تامة ويجد مكان لا بأس. أما إذا كان لا سيصل في وقت يمكنه أن يصلي صلاة الوقت فهنا لا يجوز له أن يجمع. أما القصر لا، لأن المطار داخل البلد. يقول إذا كانت في نيتي أن أسافر يوم الجمعة ودخل وقت صلاة الجمعة هل أصلي أم لا أصلي؟ إذا أدى الجمعة وجبت عليك الجمعة، وجب أن تصلي الجمعة إلا إذا كنت مسافرا. أما إذا كنت مسافر أنت يعني ذهب إنسان للرياض ثم أدى الجمعة وهو رجع بيرتحل، أصلا ليس بلده مسافر، له أن يذهب. أما في الكويت في بلده ثم أذن الجمعة يجب أن يصلي الجمعة، لا يحل له أن يسافر بعد. كره بعض العلم أن يسافر في ضحى الجمعة أساسا، لكن الصحيح أنه له أن يسافر في الضحى، لكن متى ما أذن المؤذن وجب، لقوله جل وعلا إذا نودي للصلاة من الجمعة من جم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. أما لو كان مسافرا وأذن الجمعة في بلده البلد يسافر فيه لا يلزمه أن يصلي، له أن يسافر. يقول هل يجوز أن أتكلم بين جلسة الإمام الثانية؟ أذكر الله، ما أذكر الله، أذكر الله. يقول إذا صلى الشخص منفردا بدون عذر هل تقبل صلاته؟ منفرد من غير عذر لا، كما نصلي لا صلاة منفرد خلف الصف. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر، هذا الحديث لا يصح. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من عذر، ولو حملنا على صحيح فلا صلاة له كاملة تامة، بل هو آثم أي لم يفعل الصلاة أمر بها، لكن الحديث لا يصح. يقول إذا أتيت الصلاة مبكرا وعند الإقامة احتجت للخلاء وطفت تكبيرة الإحرام وطفت للصلاة هل تحسب لي أجر الجماعة؟ فضل الله واسع إن شاء الله.